بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: باب الاستطابة. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه بعد. قال: باب الاستطابة. الاستطابة طلب الطيب، طلب الطيب أي تطيب المكان بعد قضاء الحاجة، تطيب المكان يعني في الماء أو بالحجارة بعد قضاء الحاجة، فسمي الاستطابة. الألف والسين والتاء الطلبية يسمى الاستطابة، وقضاء الحاجة والحش والحمام والكنيف والغائط والمرحاض، كم؟ 7، كلها بمعنى واحد. نعم قلنا الاستطابة والكنيف والحمام ودخول الخلاء وقضاء الحاجة والغائط والمرحاض. المرحاض قلنا الحشة. نعم نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم، هذا حديث عبد العزيز بن صهيب التابعي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، يعني إذا أراد دخول الخلاء يعني الحمام، كما جاء عند البخاري في الأدب المفرد قال: إذا أراد دخول الخلاء، إذا أراد قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث جمع خبيث، وهو ذكور الشياطين، ذكور الشياطين. والخبائث جمع خبيثة، وهي إناث الشياطين، لأن الحمام هو مظنة تواجد الشياطين، فاحتاج إلى ما يحتمي به من الجن، فيقول هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا دعاء هل ترفع له اليدين؟ لا ترفع له اليدين، ذكرنا هذا في درس الصبح. وجاء في عمل يوم والليلة لابن السكن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين عورات ابن آدم وأعين الجن إذا دخل أحدكم الخلاء قال بسم الله. صحه الشيخ الألباني: ستر ما بين عورات بني آدم وأعين الجن. فقاله العلم: إذن الأفضل أن يقول بسم الله، ثم بعد ذلك يقول: اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث. بسم الله حتى يستتر من عيون الجن، والخبث والخبائث حتى يعصمه الله من شرهم. أما حديث كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال بسم الله اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا حديث شاذ، إنما جاء البسملة في حديث والدعاء في حديث آخر، كلاهما مستقل. طيب، لو أن الإنسان كان في البر، أنتم ليس بر، مثلا في الغابة، في الغابات، قال ابن حجر فتح الباري: يقوله إذا نزل لقضاء الحاجة، يعني حتى في البر، في الغابة، في الجبال، ما تنزل الأرض قل اللهم نعوذك من الخبث والخبائث. لذلك يقول النووي في كتاب الأذكار: وهذا الذكر عام في الخلاء وغير الخلاء، هذا الذكر عام في الخلاء وغير الخلاء. طيب، إذا دخل الخلاء ونسي أن يقول هذا الدعاء، قال شيخنا الشيخ صالح الحيدان رحمه الله يقوله في قلبه ما لم يشرع في قضاء الحاجة. إذا دخل الخلاء يقول في قلبه، إذا نسي عند الباب يقول في قلبه بشرط ما لم يشرع في قضاء الحاجة، يعني إذا شرع خلاص لا يقول لا بقلبه ولا بلسانه، انتهى. هذا قول شيخنا رحمه الله. نعم، هذا هو الدعاء حال قضاء حاجة، اللهم إنا نعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. نعم، طبعا ما ذكر المؤلف ما يقال إذا خرج من الخلاء، لأنه ليس هناك حديث متفق عليه، إنما روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من خلاء قال: غفرانك، قال غفرانك. قال أبو حاتم الرازي في العلل لابنه: هذا أصح ما في الباب، أصح ما في الباب، يعني كل زيادة على غفرانك ضعيفة، الحمد الذي أذهب عني الأذى وعافاني ضعيفة، فلا يصح إلا قول غفرانك فقط، أي أطلبك المغفرة. نعم، ثم ذكر حديث أبي أيوب الأنصاري ومخرج في الصحيحين قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم الغائط، قلنا الغائط يسمى أيضا الحمام والغائط، والغائط هو المكان النازل من الأرض، النازل من الأرض، لأنهم كانوا يذهبون إلى الأماكن النازلة ليس المرتفعة، المرتفعة يراك الناس، أما في إذا كان نازلا لن يراك الناس، فهذا من الستر أن تذهب إلى الأماكن النازلة تقضي حاجتك، فسمي الغائط. قال: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، لا يستقبلها في قضاء الحاجة ولا يجعلها خلفه، ولكن يجعلها عن يمينه أو عن شماله، وهذا لأهل المدينة، ومن كان قبلته كقبلة أهل المدينة. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام أيام الفتوحات فوجدنا مراحيض، شوف مرحاض مكان إيش قضاء الحاجة، قد بني اتجاه القبلة، فكنا ننحرف ونستغفر الله، إما في القلوب قبل قضاء الحاجة، وإما إذا خرجنا نستغفر الله، كلاهما محتمل، يستغفر في قلبي قلنا يجوز بشرط قبل الشروع في قضاء الحاجة، أو إذا خرج من الخلاء. لكن جاءت أحاديث تعارض هذا الحديث، من حديث ابن عمر كما سوف يأتي، وحديث جابر في السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة إذا كان في البنيان، فذهب أصحاب الحديث وقول الشافعي ورواية لأحمد، وحقق هذا ابن خزيمة في صحيحه، أن حديث أبي أيوب في الفضاء، إذا كان في الفضاء في الصحراء في الغابة في الجبال، أما كان في البنيان فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا كما سوف يأتي في حديث ابن عمر. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. نعم، قال ابن عمر: رقيت يعني صعدت يوما على بيت حفصة، لعله لإصلاح شيء في بيتها، أراد إصلاح شيء لبيت أخته، وأقل الأخ هو عون لأخيه ويخته. قال استشد عضك بأخيك. قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستقبل الكعبة، لأن جعلها في خلفه. فمن أين كان؟ كان في البنيان. فدل هذا على أن من كان في البنيان لا بأس. بل روى مالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر خرج في سفر فجعل الناقة بينه وبين القبلة وقضى حاجته، جعل الناقة بينه وبين القبلة فقضى حاجته. فقيل له يا ابن عمر لما فعلت هذا؟ قال إن كان بينك وبين شيء فلا بأس. انظر، هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم وفعل. قلنا هذه قاعدة أن الصحابة إذا فعل ما رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم يفعله هو إيش معناه؟ أنه أولا ثابت عنده، ثاني هو أعلم بمراد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني علم أن إن كان فيك حائل بين القبلة جائزة لك قضاء الحاجة. وقالوا أما حديث أبي أيوب إن كان في الفضاء على هذا يحمل، ولعل أبو أيوب رحمه الله لم يبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته في البنيان مستقبل القبلة. وجاء أيضا في السنن حديث جابر وسلم استقبل القبلة في البنيان. فالشاهد هذا هو الجمع بين الحديثين، إن كان في البنيان فلا بأس، في غير البنيان لا، لابد يجعلها يمينه أو شماله. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. نعم. قال أنس رضي الله عنه كان يسلم يدخل الخلاء، يسمى أيضا الخلاء لأنه يتخلى عن الناس، يتخلى بوحده عن الناس. قال فأحمل أنا وغلام نحوي، نحوي إما نحوي في العمر أو نحوي أي مثلي في الخدمة، كلاهما محتمل. نحوي يعني في العمر في نفس عمري، أو نحوي في الخدمة، قيل هو ابن مسعود، هو ابن مسعود نحوي يعني في الخدمة. فأحمل إناء كي يتوضأ به يعني يستنجي به، وعنزة، العنزة هي الحربة الصغيرة يجعلها خلفه ويجعل عليها الرداء حتى لا ترى عورته، حتى لا ترى عورته. قال فيستنجي بالماء، والاستنجاء يكون في الماء، والاستجمار يكون بالحجارة من الجمار، والاستنجاء بالماء خاص باليد اليسار، لا يجوز في اليد اليمين أبدا إلا في حالة واحدة إذا كانت اليسار معطلة مقطوعة أو مشلولة. نعم. نعم. يستتر، قيل يجعل خلفه ويجعل العباءة عليها حتى ما ترى عورته. نعم. نعم. لأن العرب إخوة كانوا يعني أحيانا إذا كان ثوب طويل يرخي الثوب من الخلف ومن الأمام، يجعل أمامه شيء لا يرى الناس، فإن كان أمامه شيء يجعل خلفه يعني حربة ونحوها ويستر بها. نعم. هذا يدل على أن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته كان في أمامه شيء. هذا الحديث يحمل العنزة، وقلت العنزة يجعل في هذا يدل على أن كان أمامه شيء. قال رحمه الله تعالى: عن أبي قتادة الحارث بن ربيعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. نعم. هذه ثلاث نواهي حيث أبي قتادة عن الله الحارث بن ربعي قال: لا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول حتى لا يقع البول على يمينه، إنما يمسكه بيده اليسار، إلا إذا كانت اليسار مقطوعة فهذا معذور. قال ولا يستنجي بيمينه، لأن اليمين موضوع تكريم، يسلم على الناس ويأكل بها، فما يصلح إيش يستنجي بها، إنما يستنجي باليسار إلا إذا كان معذورا، إذا اليسار معطلة مقطوعة أو مشلولة فهذا معذور. قال ولا يتنفس في الإناء حتى لا تعافه النفس، الإنسان يشرب ويتنفس تستغدر هذا الماء. قالوا هذا إذا كان يعني هو الإناء يشرب فيه كذا شخص، أما إن كان الإناء له هو لوحده فلا بأس أن ينفخ فيه حتى يبرد، ولا بأس أن يتنفس به إن كان له هو لوحده. أما إن كان الإناء مثلا صحن لبن ويدور على الجميع، هنا لا تنفخ في الإناء ولا تتنفس في الإناء. هذا الجمع بين الأدلة، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا صاحب الماء هل عندك إناء وإلا كرعنا، كرعنا يعني وضعت الفم وأشرب كما تكرع الإبل، والذي يكرع يتنفس، عرفت كيف؟ والنفخ في الإناء إذا كان لوحده لا بأس حتى يبرده كما قال أهل العلم، أما إن كان يعني يشرب بعده كذا شخص لا ينفخ، قد يكون فيه جراثيم تقع في الإناء، قد يكون مريضا، فهذه ثلاث مناهي. الشاهد أن الإنسان لا يمسك ذكره في يمينه حال البول إلا كانت يمينه يقول ليس مقطوعة أو مشلولة، ولا يستنجي بيمينه بل كل هذا باليسار، لأن اليمين محل التكريم. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. نعم. حديث ابن عباس. نعم. قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين، وفي رواية في الصحيح قال مر بحائط من حيطان المدينة، فقال إنهما يعذبان وما يعذبان من كبير، ثم قال بلى إنه لكبير، ثم بيّن السبب الذي يعذب لأجله العبد في قبره، قال أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، والنميمة هي نقل الكلام لأجل الإفساد، نقل الكلام لأجل الإفساد، ولها حالتان، لها حالتان. الحالة الأولى أن تعلم أن بين شخصين عداوة فتزيد هذه العداوة، تقول قال عنك كذا قال عنك كذا، تزيد هذه العداوة. الحالة الثانية أن لا يكون بينهم عداوة، لكن أنت تسعى في العداوة بينهما، تقول قال عنك كذا حتى يغضب، تقول قال عنك كذا حتى يغضب، فالنميمة لها حالتان. وجاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قتات، وفي رواية لمسلم لا يدخل الجنة نمام، والقتات هو النمام، فهذا يعذب في قبره، فدل على أن فعله كبيرة من كبائر الذنوب لأنه يعذب. قال وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، قال لا يستنزه من بوله، يعني إذا بال لا يبالي، يقع عليه البول ولا يبالي. وروى الحاكم من حيث ابن عباس قال استنزه من البول، فإن عامة عذاب القبر منه، صح الحاكم استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، فهذا وهذا فيه رد على المعتزلة وغير ممن أنكر عذاب القبر، وفيه التحذير من الذي لا يستلزم من البول، أن يجعل قطرات البول تقع على بدنه أو على ثيابه، بل على الإنسان أن يستنزه من بوله. وغالبا يكون إما أن يبول مقابل الريح في الحمام ويبول يرجع عليه البول، أو يبول في مكان صلب يرجع عليه البول، أو يبول تحت جبل يرجع عليه البول، أو يبول قائم. والبول قائم جائز بشرط أن يتحرز من نزول البول عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم بال قائم كما سوف يأتي، لكن بشرط أن يتحرز من رجوع البول عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب السواك. باب السواك انتهى من قضاء الحاجة، لكن قبله قال نعم بقية الحديث، قال: فدعا بجريدتين، الجريدة سعف النخل تسمى جريدة إذا كانت خضراء، فشقها نصفين ووضع على كل قبر جريدة، فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، يعني الجريدات. وهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، أولا لأنه أسمعه الله عذاب القبر، وهذا من الغيب، عالم الغيب فلا يضع على الغيب أحد إلا من ارتضى من رسول، فهذا من علامات النبوة، علام النبوة أطلع الله على بعض الغيبيات. الأمر الثاني أن ما علمنا أن أحد من الصحابة وضع نخل على القبر حتى يخفف عنه، بل هذا فيه إساءة الظن في الميت، أنت لا تعلم هل يعذب أم لا. أما النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه ما سمعوا إلا وسمع، لأنه هو الرسول، فهذا غيب أطلعه الله عليه. نعم شيخ. قال: باب السواك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. نعم. قال: باب السواك. السواك جمع سوك، سوك وليس مساويك، يقولون مساويك، مساويك ليست عربية خطأ، إنما يقال سوك، مسواك جمع سوك لا مساويك، وهو عود الأراك المعروف، عود الأراك المعروف، عن أبي هريرة وعن قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق. المشقة تنقسم إلى قسمين: مشقة مستطاعة ومشقة غير مستطاعة. المشقة المستطاعة كالصوم في الحضر، هنا في الحاضرة نصوم، مشقة لكنها مستطاعة ولا الحمد. وغير المستطاعة كالصوم في السفر مثلا، سفر طويل وتعب يحتاج إلى التخفيف. المشقة المستطاعة صلاة الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات. الغير مستطاعة وأنت في الطريق تنزل تصلي 4، إذا خفف عنك تصلي 2 ركعتين جمعا وقصرا. فالقاعدة: المشقة تجلب التيسير، أي الغير مستطاعة. القاعدة: المشقة تجلب التيسير، قاعدة فقهية كلية، إذا كانت مشقة غير مستطاعة، أما المستطاعة ما تجلب التيسير. فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، دل على أن الأصل في الأوامر للوجوب، هذه قاعدة، إلا إذا دل الدليل على الاستحباب، لأنه قال لولا أن أشق لأمرتهم، فدل على أن الأمر الأصل فيه للوجوب. قال الزركشي في النكت على عمدة الأحكام، قال: لولا، هذا الحرف لولا تفيد امتناع الثاني الأمر لوجود الأول المشقة. لولا، قال الزركشي في النكت على عمدة الأحكام كتاب مجلد فيه تعليقات جيدة لكن ليست فقهية كلها، ليست فقهية. قال: لولا تفيد امتناع الثاني، ايش الثاني؟ الأمر لأمرته لوجود الأول، ايش الأول؟ المشقة. لولا أن قومك، حديث عاد، بالإسلام لهدمت الكعبة. امتنع الثاني هدم الكعبة لماذا؟ لوجود الأول حديث عهد بالإسلام، فلولا تفيد امتناع الثاني لوجود الأول. قال لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، يعني قبل كل صلاة يستاك. وكان أحد الصحابة عبد الله بن زيد يضع السواك على أذنه، فإذا قام دلك به أسنانه. جاء في غير الصحيحين كما عند مالك قبل اسمع عند كل وضوء، عند كل وضوء. هل معنى هذا أنه أثناء الوضوء إذا تمضمض واستنشق يستاك، أم يكون قبل الوضوء الصحيح قبله؟ قال لهذا الحديث قبل كل صلاة قبل كل وضوء، لأن عنده في لغة العرب تفيد القرب، قربه يعني ليس مع قربه، والذين عند ربك يعني قربه، فعنده في لغة العرب تفيد القرب، قرب الشيء. تقول أنا عند البيت يعني قريب من البيت، عاد كيف؟ نعم. فهذا فيه مشروعية السواك وأنه سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستاك إذا أراد الوضوء، الصلاة، دخول البيت، إذا قام من الليل. وكان علي بن طالب يستاك إذا تلا القرآن، رواه ابن ماجه. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. يشوص يعني يدلك فاه بالسواك، لأن الليل تغير مظنة تغير رائحة الفم، القاعد من النوم يتغير رائحة فمه، فاحتاج إلى قطع الرائحة لأنه يناجي ربه في الصلاة، ففيه مشروعية السواك إذا قام من النوم. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، وما عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصرا، فأخذت السواك فقضمته فطيبته، ثم رفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه، ثم قال: في الرفيق الأعلى ثلاثا، ثم قضى. وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي. وفي لفظ: فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم. يعني هذا الحديث فيه فوائد كثيرة. عبد الرحمن العوف دخل على عائشة أخته، ففيه دخول الأخ على بيت أخته لأنه من المحارم، وكان معه سواك الرطب، الرطب يعني اللين، السواك الخشن يجرح اللثة، أما اللين هو الذي يستاك به لأنه لا يؤثر على اللثة. قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم بده نظر، يعني نظر إلى السواك، فعرفت أنه إيش أنه يريده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب السواك، يحب السواك، بل حديث السواك متواترة، حديث السواك متواترة، ذكر التواتر السيوطي وغيره. قالت: فأخذته من أخيها، وفي جواز انتفاع الأخت بمال أخيها إذا كان بإذنه لا بأس، لأنه أخ. فقضمت نصفين، نصف لعبد الرحمن ونصف لها، فلينت وأعطت المسلة، في بيان خدمة الزوجة لزوجها، وهذا في رد على الحنابلة الذين قالوا أن الزوجة لا تخدم الزوج، لا بل تخدم الزوج. قال: وفي رواية قلت: أتريده؟ فأشار برأسي أي نعم. والقاعدة الفقهية أن الإشارة المفهومة تقوم مقام اللفظ، هذه قاعدة، الإشارة المفهومة تقوم مقام اللفظ، يعني كأنه قال نعم أريده، لأن أشار برأسي قالت أي نعم، يعني كأنه قال نعم، الإشارة المفهومة تقوم مقام اللفظ. قالت فاستنى به، يعني استنى، فقال في الرفيق الأعلى، في إثبات علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. وفيه أن من قدم على أناس يطيب فمه، فكيف من قدم على الله سبحانه وتعالى؟ فالشاهد أن السواك يكون عند قبل الوضوء، قبل الصلاة، قبل دخول البيت. كان صلى الله عليه وسلم لما قيل لعائشة رضي عنها بما كان صلى الله عليه وسلم يبدأ إن دخل عليك، قالت بالسواك، حتى إيش يعني؟ يطيب الفم للزوجة. الزوجة كما أنت تريد أن تتطيب لك، أنت كذلك تجمل لها يا أخي. قال ابن عباس رضي عنهما إني أحب أن أتجمل لزوجتي كما أحب أن تتجمل لي، إني أحب أن أتجمل لزوجتي كما أحب أن تتجمل لي. أما يأتي برائحة منتنة وفم منتنة، هذا خلاف هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. والسواك أيضا إذا قام من الليل، صلاة الليل، وإذا أراد أن يتلو القرآن، وإذا شعر بنعاس استاك، بعض الأخوة ربما يشرب النعاس كان معه سواك يستاك. فهذه مواضع السواك كما قال أهل العلم. نعم. عن أبي موسى قال رحمه الله تعالى، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك، قال وطرف السواك على لسانه يقول وع وع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. يتهوع يعني يستقي، يعني كأنه إيش يستقي، يطلب إيش التغيؤ. هذا فيه بيان كما أن الأسناف تنظف كذلك اللسان يتنظف. بل حدثني أحد الدكاترة، دكاترة طب الأسنان، قال أن اللسان يكون عليه جراثيم دقيقة جدا، فمن أراد أن يفرش أسنانه قال لا بد إيش أن يفرش لسانه. قلت حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع السواك على لسانه قبل إيش أن نعلم عن هذه الجراثيم. فالسنة ما تركت شيئا، فكما تضع على أسنانك تضع على اللسان. قال كأنه يتوى، يعني كانوا يعني يبالغ، يقول أع أع، يبالغ في تنظيف اللسان. نعم. قال رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين. نعم، المسح على الخفين. الخفان هما ما يستر القدم من الجلد، من الجلد. أما كان ما يستر القدم من الصوف أو القطن فهذا الجورب. إذا عندنا الجورب ما يستر القدم من الصوف أو الشعر. أما كان من الجلد فهذا هو الخف. والمسعى الخفين تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام، روى عنه أكثر من 70 صحابيا. والمسعى على الجوارب تواتر عن الصحابة، ثبت عن أكثر من 40 صحابي كان يمسع على الجوربين. إذن المسعى الخفين متواتر عن نبينا عليه الصلاة والسلام، روى عنه أكثر من 70 صحابيا. أما المسعى على الجوارب فإنه أيضا متواتر عن الصحابة، فقد كان ما يقارب 40 صحابيا يمسحون على الجوارب. ذكر هذا في تحفة الأحوذي البركفوري. والمسح على الخفين له شروط، منها شروط متفق عليها، منها شروط مختلف فيها نوعان. المتفق عليها أن يلبس على طهارة، يتوضأ على طهارة، والثاني أن يكون الخف طاهرا ليس نجسا، طاهرا. هذا متفق عليه. أما ما عداه فإنه شروط مختلف فيها: ألا يكون مخرقاً، ألا يكون شفافاً، أن يكون ساتراً، أن يثبت نفسه، كل هذه مختلف فيها بين أهل العلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. نعم. عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي في سفر، فأهويت، يعني أسرعت لأنزع خفيه، في بيان خدمة أهل العلم والفضل، فكان الصحابة يخدمون النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: دعهما، يعني لازم الخفين، فإني أدخلتهما طاهرتين. قال: فمسح عليهما. مسح عليهما يحتمل وضع يد اليمين على قدم اليسار، على قدم اليمين، ويد اليسار على قدمه اليسار، مسح مرة واحدة، ويحتمل مسح اليمين ثم اليسار كما يفعل في الوضوء. كلا الفعلين صحيح، إما مرة واحدة، وإما يقدم اليمين قبل اليسار. والمسح يكون على ظاهر الخفين، كما قال علي بن أبي طالب عن الله: لو كان الدين في الرأي، يعني بالاجتهاد، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لأن أسفل الخف هو الذي يمشى عليه. ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، يعني أعلاهما. وأما ما رواه الترمذي عن وراد كاتب المغيرة وهو تابع ثقة عن المغيرة بن شعبة عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف وأسفله. هذا حديث معلول، معلول أعله أهل العلم، بل الترمذي رواه لبيان أنه معلول، قال: وصيح أنه مرسل. عن المغيرة قال: عفنا، عن وراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخف وأسفله، ووراد تابعي، وهذا تعارض الوصل مع الإرسال وهو علة. فصيح أن المسح يكون أعلى الخف. المسألة الثانية: صفة المسح، كيف يمسح على خفيه؟ هل يوجد صفة صحيحة؟ لا، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة صحيحة في المسح على الخفين. لا، قال الشافعي: كل ما يسمى مسحا في العرف فهو مسح، ذكره ابن قدامة في المغني، كل ما يسمى مسحا في العرف فهو مسح. لكن قال الإمام أحمد: يبدأ من أول الأصابع ثم يشرع إلى أعلى، وهذا الذي نحن عليه، أليس كذلك؟ من أول أصابع. من أين لنا هذا؟ حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، أن سلم بدأ من أصابعه ثم شرع إلى أعلى، هذا حديث ضعيف، لكن عمل به الإمام أحمد، لأن القاعدة الحديث الضعيف خير من أقوال الرجال. الحديث الضعيف، وسوفيات إن شاء الله في درس العصر في المصطلح، يستأنس به بشرطين: الأول أن يكون الضعف يسير، هنا ضعف يسير. الشرط الثاني أن لا يكون في الباب غيره، أن لا يكون في الباب غيره، وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة والشافعي وابن حزم الظاهري في المحلى، نص على هذا صراحة، وذكر هذا السخاوي في فتح المغيث. إذا كان الحديث ضعف يسير ولا يوجد في الباب غيره أبدا، يقدم على أقوال الرجال، كما قلنا في الطيب يوضع في يد اليسرى حين عائشة عند الشرازي، وكان ضعف يسيرا لكن ليس في الباب غيره، فيقدم على آراء الرجال. فإذن يكون صفة المسح يبدأ من أول صابع إلى ثم يشرم إلى أعلى. والمسح له وقت مؤقت كما في الحديث الأخرى، حديث صفوان وغيره، أنه يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام بليهن للمسافر. يوم وليلة يعني يبدأ من أول المسح، من أول مسح يبدأ معك الوقت، وهذا قول عمر بن الخطاب عنه رضاه، قول عمر بن الخطاب أن الوقت يبدأ من أول مسح، وهو ظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام. إيش قال؟ قال: يمسح المسافر، فبين أن الوقت يبدأ من إيش؟ من المسح وليس الحدث، قال: يمسح. فدلالة اللفظ واضحة كما قال المالكية، وفيه أيضا بيان أن السفر 3 أيام بعدها أصبح مقيم، وهو قول المالكية لهذا الحديث يمسح 3 أيام إليهن. يفهم أن بعد 3 أيام ما يسمى مسافرا، ينزع الخف ويمسح أصبح مقيم الآن خلاص. فالسفر ينقطع بعد 3 أيام. إذا كان ينوي الإقامة مثلا، نوي الإقامة في تانجا 2 أسبوع لست مسافرا، لا أجمع ولا أقصر ولا غيره، لا ترخص برخص السفر. أما كان 3 أيام وأقل يسمى مسافرا، فيبدأ المسح وعفو الوقت من أول مسحة بعد الحدث، إن كان مقيما يوم وليلة، إن كان مسافرا 3 أيام بلياليهن. هذا هو باب المسح على الخفين. نعم. بعد السؤال قال رحمه الله تعالى: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: فبال فتوضأ ومسح على خفيه مختصرا. نعم مختصرا، لأن الحديث عند مسلم أطول من هذا، لكن مختصرا اختصره ابن قدامة، وعند البخاري أيضا نعم أطول من هذا، أن المسلم انتهى إلى صباطة عوض. الصباطة مكان الذي توضع فيه القاذورات، فقال حذيفة: ادنوا مني، فاقترب منه حتى يستروا عن الناس، فبال قائما في جواز الدور قائم بشرط ألا ترى عورته، والشرط الثاني أن يتحرز من نزول البول عليه. البول قائم يجوز بشرطين: الأول ألا ترى عورته، الشرط الثاني أن يتحرز من نزول البول عليه. أما حديث عائشة ما بال النبي صلى الله عليه وسلم قائما حتى مات، هذا أولا ضعيف، ثانيا لعلها لم يبلغها هذا الحديث فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا البول قائم جائز. ولا يصح حديث في النهي عن البول قائم، لا يصح أبدا، لا يصح حديث، بل كانت العرب ترى البول الجالس للنساء والبول قائم للرجال، هذا كان العرب هكذا، كما قال سعيد بن جبير: البول لا تبول جالسة إلا النساء، أما الرجل يبول قائما. نعم. قال: ثم مسح على خفيه، في بيان أن المسح على الخفين يكون من الحدث الأصغر، كما في حديث صفان بن عسال المرادي في السنن قال: ولكن من نوم أو بول أو غائط، يعني أنه أما حدث أكبر فإنه يغتسل. فإن هذا أيضا شرط من الشروط، أن المسح على الخفين خاص بالحدث الأصغر دون الأكبر.